بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. صلى الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل سبحان باب فضل التسبيح. نعم. باب فضل التسبيح. نعم. تفضل. في شيء؟ في مشكل؟ لا بس الورقة اللي كانت فيه. نعم يا أبو حسين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله، فضل عظيم. من قال في يوم سبحان الله وبحمده، نعم، 100 مرة حطت خطايا، هذا يعني من أسباب غفران الذنوب مثل هذا. فالله سبحانه وتعالى من لطفه أن يسر للعباد أسبابا للمغفرة، لكن ما يأخذ الإنسان مثل هذا، يأخذه يؤمن به ويفعل السبب، ولكن ما يعتقد أن هذا حاصل، لكن يحسن ظنه بالله. وحديث الوعد هذه تحتاج إلى فقه. كثير من الناس لا يحسن فهمه ويتكل، مثل ما قال عليه الصلاة: دعهم فلا يبشر الناس، قال: لا تبشرهم فيتكل. وهو عمل يسير، عمل يسير، سبحان الله وبحمده، لكن ما يبي سبحان الله وبحمده، يعني يتكلم بها، يعني بعقل أيضا، بعقل وحضور، حضور وعقل. والذين يستعملون السبح ونحوها من وسائل العد يعني يغلب عليها عدم الحضور، لا سيما ما يقول سبحان الله. سبحان الله أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل ذكر الله عز وجل. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الله

والذاكرون لله المؤمنون بالله هذه حالهم، يثنون على ربهم ويمجدونه ويسألونه الجنة ويستعيذون به من النار، ودعاء الله سؤاله المغفرة وسؤاله الجنة والاستعاذة به من النار، هو داخل في الذكر، هو من ذكر الله. نعم يا عمر. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة، أو قال في ثنية. تقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة، في عقبه، في عقبة أو ثنية. ويش أخذ؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية، أو قال في ثنية. أين؟ زين. قال: فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. قال: فإنكم على بغلته. قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا أبا موسى أو يا عبد الله، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، هذا يدل على فضل هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. العبد لا يقوى ولا يقوى على أمر إلا بالله، فهو الذي يمد العبد بالقوة، يمده بالقوة ويعينه على التحول. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهي استعانة، استعانة، ولهذا شرعت هذه الكلمة عند قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقول السائل المستمع: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو يستعين بالله لإجابة الدعوة. إلى هنا يا عمر. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.